حكم تغيير النية في عدد ركعات الوتر أو من قيام الوتر إذا أذن الفجر عدد الركعات لا، أما التغيير يكون من الإطالة للتقصير فلا بأس.